كده جزء تاني بيتناقش معانا، وجزء تالت بنقول له رأينا في كل حاجة. فربنا يبارك لكل اللي علموني، وواحد واحد بدون ذكر أي أسماء. والله يا رب. ننتقل دكتور مصطفى عابدين لمرحلة أخرى، هننتقل لمرحلة أو سلسلة أخرى من التفوق والإنجاز، وأكيد حضرتك كنت طالب شاطر جدا بسبب البيت زي ما حضرتك قلت لنا، وبعدين المدرسة، ودخلت كلية من أقوى يعني كليات مصر، كلية الهندسة. ما معنى أن يكون طالب في كلية الهندسة؟ وأنا مش بقول ده دلوقتي عن حضرتك، أنا بقول ده لكل شبابنا وبناتنا وأبناء الطلاب. الحقيقة أنا من أيام ثانوي كان نفسي كنت بعدي قدام الكلية، بالذات كلية الهندسة جامعة القاهرة، كنت أتمنى من جوايا أن أدخل هذه الكلية، وربنا سبحانه وتعالى يعني وفقني ودخلت الكلية. دخلت الكلية كان جوايا حماس وحب رهيب ان امشي فيها زي ما كنت بمشي في المدرسه، بسمع كلام الاستاذ الجامعي، وبسمع كلام المعيد في السكشن، وبسمع كلام الدكتور الصغير. ليه؟ لان هو مهما كان الدكتور او الاستاذ قاسي، عنده هدف واحد، مصلحه الطلبه، حتى لو كان بيعطي بغزارة أو بيعطي بكم كبير أو بيشد علينا، سواء كان في الامتحانات أو في الواجبات المنزلية أو لكن أنا كنت من جوايا مقتنع إن هدفه الرئيسي إنه ينمي عندنا القدرات الذهنية والعلمية والهندسية، بحيث إن إحنا نكون جديرين باسم هندسة القاهرة. دكتور مصطفى عابدين، بحس دايما دكتور إن أستاذ الجامعة طول عمره مهما كبر بيفضل شاب، هو قريب من الشباب، قريب من أحلامهم وطموحاتهم، قريب من أفكارهم، وبيتعامل معاها وبيكيف نفسه عليها. إيه سر فعلا إن دكتور الجامعة لازم يكون يتمتع بهذه الروح الشابة؟ فعلا حضرتك قلتيه صح 100%، لسبب بسيط، إن هو عشان يوصل للطالب، عشان يوصل له لازم يديله مساحة ان هو الطالب يحكي له كل اللي جواه، ولما يحكي له كل اللي جواه لازم هو يتعامل مع هذا الوضع بنفس العقلية بتاعت الطالب، بحيث يحلله المشاكل، سواء كانت المشاكل دي مشاكل تعليمية او مشاكل مع زمايله، أو في مشكلة في الحصة، أو مشكلة في التمارين، أو مشكلة في أي حاجة، فلازم ينزل معاه سنة سنة الأفكار ويسمع له. فده اللي بيخلي دايما الأستاذ الجامعي دايما بيتعامل مع عقلية الطالب، فبينزل معاه سنة سنة، فده اللي بيخلي نوع أنواع الشباب عند الأستاذ. يعني اسمح لي دكتور مصطفى، عايزة أعرف من حضرتك إيه أهم ما تحرص حضرتك شخصيا عليه إنك تنقله من دفعة لدفعة، من جيل لجيل للطلبة عندك، غير المقررات الدراسية والمقررات العلمية، إيه أكثر ما تؤكد عليه داخل حجرة المدرج والدراسة؟ أهم حاجة الحقيقة بحب أنقلها لهم اللي هي حسن المعاملة بين الطلبة وبعضها، وحسن المعاملة بين الطالب والدكتور، وبالتبعية حسن المعاملة بين الأستاذ والطالب. لو نجحت التلات علاقات دي بين الطالب والطالب والطالب والأستاذ والأستاذ والطالب، هنوصل لمنتج مهندس كفء 100%. ده أهم حاجة بحاول أعلمها لهم، سواء كان في المحاضرة، حتى مثلا اللي بيقعد في المحاضرة بيتكلم أو بيرغي أو بيعمل حاجة غير أنه يركز معايا، بحاول ما اجرحوش وبحاول ما اكسفوش، بحاول اتعامل معاه بلطف، بحيث اشد انتباهه، بحيث اخليه اعوده ان يسمع لي وانا اسمع له، وهم يخلوا ان هم التعامل الجانبي ده نخليه في البريك، نخليه كده، بحيث ان لا يمكن اجرح طالب في اي موقف، عشان نربي عندنا التلات علاقات الحلوة دي، بحيث يطلع ان شاء الله باذن الله مهندس سوي سليم بيتعامل بحب مع الناس. يعني داخل أي كلية في نقول عشرات بل مئات الأساتذة، يعني أنا عايز أعرف سر إن حضرتك بيقال عليك هذا الكلام الطيب الودود. ليه الطلبة حاسين قوي إن حضرتك خايف عليهم وخايف على مصلحتهم؟ ليه بيحسوا إن حضرتك دايما بتنصفهم؟ طبعا يعني ده احساس طيب من الطلبه جدا، بس يمكن ده يكون نتيجه ان انا بحب اسمع لهم، والحمد لله يعني مكاتبنا مفتوحه ليهم، يجي في اي وقت سواء كان هنا او في فرع الكليه بالشيخ زايد اللي هو السنه الاعداديه هناك. فالطالب بيجي لي وبيخش براحته خالص، المكتب دايما مفتوح وبسمع له، سواء كان الشكوى بتاعته دي شكوى خاصه بيه او شكوى في تعامله مع زمايله او شكوى من معيد او شكوى من دكتور او شكوى في اي ماده. فانا بحب اسمع له وبحاول اساعده على قد ما اقدر. فالطلبه يمكن عشان كده بتحس ان انا فعلا نصير الطلبه شويه او بنصر الطلبه شويه، ان لازم الاستاذ الجامعي يسمع مشكله الطالب. لو سمع المشكله وقدر يحلها له، الطالب من جواه هياخد دفعه نفسيه رهيبه تقدر تخليه يذاكر وهو سعيد، يقدر يحصل وهو سعيد، يقدر ينجز وهو سعيد. دكتور مصطفى عبدين رئيس مجلس قسم الرياضيات والفيزيقا الهندسية بكلية الهندسة جامعة القاهرة، اسمح لي أسأل حضرتك عن هذا الطالب، طالب كلية الهندسة بمرور السنوات وما نصل إليه يعني هذه الأيام. مستوى الطالب بالقياس للعقليات في الخارج، مستوى إنجازه وهو طالب وهو حديث تخرج وهو بعد ما تخرج بخمس سنين بالقياس برضو أو بالنسبة لمستوى الهندسة في خارج مصر، هل تحكم عليه وتقول إيه؟ الحقيقة طالب هندسة القاهرة عندنا يعتبر من أقوى الطلاب خريجي على في مستوى العالم لعدة أسباب، سواء كان المحتوى العلمي بتاع المقررات اللي الطالب بيدرسها، ثانيا الوضع اللي بنضع فيه الطالب من ناحية اختبارات أسبوعية أو واجبات منزلية أو اختبارات جماعية بنخلي الطالب دايما بيذاكر under pressure. فلما الطالب بيذاكر under pressure مع أن أنا بحاول أوفر له مناخ علمي أو تعليمي أو تعاملي كويس عشان ما يبقاش زعلان في البريشر ده، فبيطلع الطالب أو المنتج من عندنا من هنا متعلم محتوى علمي ممتاز. المحتوى العلمي عندنا يعتبر من أقوى المحتويات العلمية undergrad في العالم، وبالإضافة إلى البريشر اللي خده فالستيفنس بتاعت الطالب الصلابة بتاعته بتعلى جدا. فالطالب خريج هندسة القاهرة بيكون الصلابة بتاعته عالية نتيجة الضغط اللي بيبقى عليه من امتحانات أسبوعية، من واجبات منزلية، من امتحانات جامعية، بالإضافة للمحتوى العلمي. احنا عايزين ايه اكتر من كده من الطالب؟ الحمد لله ربنا يبارك للطلبة بتوعنا كلهم. دايما فعلا كلام حضرتك يا دكتور مصطفى انا بلمسه، يمكن سجلت مع يعني اساتذة كان لهم حظ البعثة التعليمية للدكتوراه خارج مصر كتير وقالوا لي نفس كلمة حضرتك، احنا لما بنخرج بره مصر بنبدع وبنقدر نتميز وبنقدر نكون حاجة كبيرة قوي بالنسبة للاجانب. ايه السبب ان احنا اشتغلنا تحت ضغط كبير واشتغلنا واتفحتنا في مصر فقدرنا واحنا بره نثبت نفسنا؟ دي صح 100%. انا واحد من الناس اللي فعلا خريج هندسة القاهرة، التقديرات بتاعتي الحمد لله امتياز مرتبة شرف. لما طلعت بره انا خدت دكتوراه من اليابان من يوكوهاما ناشونال يونيفرسيتي، كان الجريدز بتاعتي طلعت الاول على الجامعة هناك والجريدز بتاعتي كانت عالية جدا. حتى هم هناك كانوا بيقولوا لنا انتوا في مصر بتعلموا الاندر جراديويت ستودنت حاجات كتيرة جدا، والطالب بتبقى الاستيفنس بتاعته عالية قوي، بيقدر لما بيجي هنا يعني بيخش جوه السايكل بسرعة جدا نتيجة ان هو متعود على ضغطة معينة هناك ومحتوى علمي عالي، فبيخش هنا معانا بدون اي زرجنة وبدون اي زعل وبدون اي حاجة بيخش على طول. فالنسبة كبيرة جدا من الاساتذة هنا واخدين دكتورات من بره، انا واحد منها الحمد لله خلصت دكتوراه في اليابان وكنت طالع الاول ونشرت ابحاث كتيرة جدا ورجعت مصر الحياة بعديها على طول بعد الدكتوراه والحمد لله. الحمد لله. دكتور مصطفى محطة اليابان لازم بتهالي نقف عندها شوية. أولا فكرة البعثة دي بتكون حلم أي طالب جامعة وأي طالب يعني نفسه يكون عضو هيئة التدريس. بداية بقى من البعثة أنا يمكن بأكد في سؤالي ده على حاجة، إن مش كل حاجة سهلة وان مفيش حاجة سهلة، وان اللي عاوز يكون حاجة قيمة لازم يتعب. ودايما لما بسجل مع ناس ومبعوثين وراحوا بره بلاقي طبعا من المعوقات كثيرة جدا جدا في طريقهم، ولكن نهاية الطريق بتكون مرضية جدا. تعال نفتكر أيام حضرتك اللي أكيد بعضها كان صعب وبعضها كان حلو، تعال نفتكر هذه المحطة، احكي لنا عن البعثة. طبعا كلام حضرتك سليم 100%. لو بدأنا الرحلة بتاعتي، طبعا المجتمع المصري مختلف تماما عن المجتمع الياباني، وطبعا المجتمع المصري كان هنا في وسط الأسرة مع الأب والأم والإخوات والزملاء، بتلاقي ناس تتكلمي معاهم تتعاملي معاهم، حد يسندك. هناك بتروح الإنسان بيروح أو الطالب بيروح هناك لوحده تماما، مع مجتمع غريب له عادات في الأكل، في التعاملات، في حاجات كثيرة، في التعليم، في حاجات كثيرة جدا. فكانت الفترة الأولانية زي ما سموها دي فترة الهومسك، هوم سيكنس، تبقى قاسيه شويه، ولكن مع العزيمه الحقيقه احنا كان عندنا، او انا الجيل بتاعي او انا بالذات كان عندي عزيمه كبيره قوي. زي ما حققت في مصر وجبت جريد عالي، كنت عايز احقق بره واجيب برضه جريد عالي، بس لقيت ان بره بعد ما عديت اول شهرين وثلاث اشهر ان انا تاقلمت على الحياه الاجتماعيه اليابانيه، بعد ما عديت المرحله دي لقيت ان انا اجيب جريدز بره اسهل بكتير جدا من اجيب جريدز جوه، لسبب بسيط ان هنا فعلا هم، وكنت قديم بالفضل وبشكر كل الناس اللي علموني جوه ان هم علموني وضغطوا عليا وادوني محتوى علمي، بالاضافه للضغط اللي ضغطوها عليا ان انا بره ما لقيتش اي ضغط ولا لقيت حاجه اسهل بكتير قوي، والمحتوى العلمي يعني انا واخد اساسياته ومستريح فيه، فكان بسهوله جدا كنت بطلع الاول على اي مقرر كنت بدرسه. والرساله بتاعت الحمد لله نشرت منها كتير جدا، هي الفتره الاولانيه بس لحد لما تعودنا كلنا على طبيعه المجتمع اللي بره. بعد كده تتوائمي مع المصري، في ميزه قويه جدا ان هو يعني سبحان الله يا رب، يعني لما تحطيه في اي حته بيقدر يتوائم بسرعة وبيقدر يشتغل وبيثبت نفسه من العزيمة اللي عنده. ربنا يبارك، ربنا يبارك. فعلا دكتور مصطفى، ليه كل شوية لما بتيجي سيرة هذا البلد بلد اليابان الكلمة اللي بتطلق كوكب اليابان؟ يعني حضرتك يمكن رحت فتقدر تفسر لنا هذا يعني المصطلح أو هذه الكلمة، ليه كوكب اليابان؟ ليه بيقال في فيديوهات كتيرة بشوفها على الفيسبوك إن اليابان كأنها الآن تعيش في سنة 2048 أو 2058؟ من مشاهدات حضرتك ممكن تنقل لنا هذه الصورة؟ الحقيقة يعني زي ما حضرتك بتقولي فعلا، يعني جانب كبير ما حضرتك قلتيه يعني فعلا صح 100%، ولكن احنا نقدر نبقى زيهم. هي الاختلاف بس ان هم منظمين بزياده وفيري سيستماتيك، فالتنظيم ده بزياده. يعني انا اول ما رحت هناك لقيت الورق بتاعي كله جاهز، ما خدت اقل من 24 ساعه ان انا سجلت المقررات بتاعتي، اقل من 24 ساعه في الجامعه وفي الدراسه والسكن، ولقيت السكن بتاعي جاهز ان انا تاني يوم على طول، تاني يوم ما وصلت ابتديت محاضرات، فكل حاجة مرتبة قوي، سريعة قوي. والمنحة مرتبي بينزل يوم معين في الشهر بتاريخ معين بساعة معينة، بينزل عندي في الحساب بتاعي، فبتلاقي الحاجات منظمة من أول يوم، لدرجة إن فعلا هم دلوقتي هذا الكوكب الدكتورة عندهم هي جاست 3 سنين، على أيامنا كانوا عاملينها 3 سنين ونص، إحنا كنا بنقدر نخلص في 3 سنين بس، فقالوا طيب ندرسها، ومن بعدين فعلا ابتدوا يدوا المنحة 3 سنين بس، 3 سنين دي تشمل، وهم مظبطينها تشمل دراسة كورسات وتشمل نشر أبحاث وتشمل كتابة الرسالة ومناقشة الرسالة، وهو بيديك المرتب الشهري اللي يعيشك والسكن اللي هو سكن مرضي نفسيا وآدميا واجتماعيا تسكن فيه، فما عندكش أي عذر لأي حاجة، عندناش أي عذر إلا إننا نتعلم، صح؟ طب أنا عايز أسأل حضرتك يا دكتور، يعني ببساطة اللغة اليابانية، وهي يعني مش لغة سهلة، حضرتك تعاملت مع الموضوع إزاي؟ اللغة هي أساس التواصل والتعامل، كانت صعوبة قدام حضرتك؟ في الأول بس أول بس أسبوع أسبوعين لحد لما تعلمنا كلنا الكلمات الدارجة، لكن جوه محتوى جوه المجتمع الجامعي جوه الجامعه كان كل الناس تتكلم باللغه الانجليش، وبعض الناس تتكلم باللغه اليابانيه، بس اللي بيتكلم بالياباني بيقدر يتكلم بالانجليش، فلو في حاجه مش فاهمينها بنساله عليها بيقول لنا بالانجليش. المجتمع اللي بره سواء كان بقى في الاسواق في المحلات في كده اتعلمنا الكلمات اللي هي الاساسيه الدرجه الكلام ده كله ومشيت على طول. جوايا فضول اسال حضرتك، يا ترى بعد سنوات هذه المنحه لدراسه الدكتوراه ما جاش في بالك اي مثلا تفكير اكمل واقعد هنا في اليابان ما رجعش مصر؟ هو فعلا بيحصل مع ناس كتير قوي، بس بتختلف من شخص للتاني. انا يعني شخصيتي يعني بعشق مصر الحقيقه، فالحقيقه دي كانت فعلا هم استغربوا ان انا اول ما خلصت الحقيقه دكتوراه على طول رجعت على طول مصر. فانا كان يعني كان املي ان انا ارجع مصر بالشهاده بتاعتي وان انا ابتدي اعمل اللي انا اتعلمته هناك، النظام اللي انا اتعلمته هناك، الشغل الكتير اللي اتعلمته هناك، العجله الروتينيه السليمه، حتى المعامله الطيبه. هم هناك بيعاملوا مع بعض معامله طيبه جدا، المعامله الطيبه عامل الناس هنا فعلا فعلا احنا ممكن نبقى احسن منهم بكتير جدا جدا جدا لو نظمنا نفسنا ولو اتعاملنا مع بعض معامله طيبه. دكتور مصطفى، في كلام حضرتك السؤال السابق على طول جت جملة في كلامك عايزة أقف عندها. حضرتك أما وصفت لي أول ذهابك لليابان كطالب بعثة قلت وإحنا جيلنا كان عنده عزيمة كبيرة، حابة أن أنا أسأل حضرتك عن الجيل الجديد، وأنا عارفة أنك حضرتك متحيز للجيل الجديد، ولكن سؤالي هل الجيل الجديد عنده عزيمة كبيرة؟ عنده نفس العزيمة ولا إيه؟ الحقيقة الجيل الجديد عنده نفس العزيمة، بس عنده يعني عيب صغير، مستعجل على النتائج، عاوز يشوف النتائج بسرعة، واحدة واحدة يعني خطوة خطوة. ابذل مجهود في اللي انت فيه هتخش على الخطوة اللي بعدها، ما تبصش على الخطوة اللي بعدها إلا لما تعمل حاجة ترضيك في الخطوة اللي انت فيها. لو انت طالب في هندسة اعمل كويس في سنوات الدراسة في التعليم في التقديرات الكلام ده كله، هتسافر وهتلف العالم وتحقق كل نفسك فيه، بس اعمل اللي انت فيه كويس، ربنا سبحانه وتعالى هيجازيك خير وهيديك احسن من اللي انت عايزه. جميل جدا جدا يعني هذا التعليق، لان مفيش حد مننا غير عاوز يتطلع لافاق الخارج، واكيد اي بلد متحضر شيء طبيعي ان احنا عاوزين نروحها ونشوفها ونتعلم منها، بس خطوه ده يعني حاجه قيمة جدا أطلع فعلا بيها مع حضرتك بسؤالي ده. دكتور مصطفى عبدين، اسمح لي حضرتك لو جالك ضيف من اليابان، لو جالك ضيف من خارج حتى مصر بشكل عام، تحب توديه فين في مصر؟ ومصر احنا بلدنا كلها جميلة من الشرق للغرب ومن الشمال للجنوب، تحب توديه فين توريله ايه في مصر؟ الحقيقة هو فعلا جالي فعلا اكتر من مرة ضيف من بره مصر، سواء كان من ماليزيا، كان ليه علاقات في ماليزيا شوية، وجالي من اليابان برضو وبتاعه كده. فالحقيقة هو الضيف بيكون جاي حاطط في باله وعاوز يزور شوية اماكن، وانا برضو بحط اللمسات الفنية. انا بحب اوري الضيف نوعين من في مصر الحقيقة، مصر القديمة زي ما بيقولوا، مصر العراقة زي ما بيقولوا، وكمان مصر الحديثة. فبحب اوريه المكانين دول. لو احنا مثلا ابتدينا مثلا ممكن يروح يزور الاهرامات او المتاحف او الحسين او خان الخليلي، دي اللي هي مصر القديمة بذكرياتها الجميلة ويسهر فيها. وكمان لازم اوديه حاجات سياحية تانية، اشوف مصر الحديثة سواء كان من فنادق لسفن عائمة لأماكن سياحية في الأقصر في الأسوان. يعني كل اللي جم كانوا بيقضوا مثلا أسبوع داخل القاهرة، وبعد كده يا إما بيطلعوا إسكندرية يوم أو يومين، وبعد كده يروحوا يشوفوا مصر الحديثة بقى سواء كان على مركب عائم على الأماكن السياحية في الأقصر في أسوان. فهو بيبقى جاي دارس كل حتة في مصر، عاوز يشوف الجانبين، جانب مصر القديمة بيسموها مصر عتيقة، أو الجانب الحديث من مصر الحديثة بوجهها المبشر المضيء للناس كلها. الأستاذ الدكتور مصطفى عبدين، أستاذ كلية الهندسة جامعة القاهرة، وإحنا في أيام الصيف دكتور مصطفى، وفي أيام المصايف والشواطئ، وبنحمل ذكرياتنا وأيامنا الحلوة من مصيف زمان، مصيف زمان ومصيف الآن، أو مصيفنا بمعنى أصح ومصيف أولادنا. حضرتك تقول لنا إيه عن أيام المصيف؟ الحقيقة أنا بحمد ربنا، أنا فعلا سافرت مع والدي رحمة الله عليه ووالدتي رحمة الله عليها مصيف زمان. مصيف زمان كان له رونق وسعادة بتدخل القلب بطريقة رهيبة، وبتنمي العلاقات الأسرية، سواء كان لمة الأسرة في شقة أو شاليه كبير، وترتيب الواجبات على كل فرد في الأسرة، على ترتيب الخطوات للذهاب إلى الشاطئ، على فرد الشمسية والكراسي، ومين يشيل ومين يحط ومين يطبخ ومين يجيب ومين يشتري. فده بتنشأ داخل الأسرة علاقات قوية جدا ببعض، بتبقى الناس خايفة على بعض، الناس بتساعد بعض، الناس بتطلع منتج واحد، اللي هو سواء كان بنلعب مع بعض على الشاطئ، سواء كان بناكل مع بعض أو بنتغدى مع بعض أو بنفطر مع بعض، دي بتنمي العلاقات الأسرية جامد قوي. دلوقتي أنا الحقيقة مع أولادي بيحبوا يسافروا سما قرى سياحية يا إما فنادق سياحية، وابتدي تظهر كلمات هاف بورد، أول إن، أول إنكلوسيف. فدي الحقيقة بيهتموا بالشكل الخارجي، بالمظهر الخارجي الجميل. أنا لا أنكر إن هو جميل وأنا بستمتع معهم جدا، ولكن بنفتقد مع بعض القعدة مع بعض والتعاون داخل البيت، دي بتجيب سعادة تانية غير المنظر الجميل أو القعدة في مطعم أو كل حاجة متوفرة لك، كل حاجة ممكن تجي لك لحد الأوضة أو الجناح لو أنت، أو الشاليه الكبير اللي أنت قاعد فيه. بدل ما كل حاجة تجي لك، أنت لو رحت اشتريت مع إخواتك، مع زمايلك، مع أولادك، دي بتنبي خبرات وتعاملات وعلاقات اجتماعية لا يمكن الغنى عنها. يعني يمكن كلام حضرتك خلاني أفكر في سؤال برضو تاني، البهجة. المصيف والفسحة مرتبط بالبهجة. بحس يا دكتور إن زمان إن إحنا كنا بنلاقي البهجة في أبسط الأشياء، تمشية على الكورنيش، أي حاجة بسيطة. هل الولاد دلوقتي بيجدوا البهجة في هذه التفاصيل الصغيرة البسيطة؟ الحقيقة هم بيجدوا البهجة، بس عشان يوصلوا لها، عشان برضو ما نصدمش الجيل ده، المغريات والميديا قدامهم واسعة قوي، فعشان يوصلوا للرضا والسعادة بتاعتنا في أبسط الأشياء لازم ياخدوا حاجات كتير قوي، ياخدوا مكان عالي جدا، ياخدوا نوع من أنواع الأكل عالي جدا، مش زي ان احنا كنا سعداء في تمشيه على كورنيش في اسكندريه، وسواء كان ذره ولا ايس كريم ولا جرانيتا زي ما بيقولوا يا ترمس. التمشيه دي بالنسبه لنا كانت ممتعه، وان احنا ننزل في محطه الرمل دي قصه تانية، دي رحله، دي رحله من بابها. لكن هم دلوقتي بالنسبه لهم عشان الميديا والمغريات كتيره قوي، فعشان يوصلوا للسعاده القلبيه اللي احنا كنا بنوصل لها باقل حاجه، عايزين حاجات كتيره قوي قد لا تكون في مقدور الأسرة العادية، لكن على كل أسرة بتحاول تسعد ولادها على قد ما تقدر. وربنا يا رب يسعد كل الناس في الصيف ويرجعوا الكلية مبسوطين. يعني مهم قوي المفهوم ده، ان الناس بتفسح ولادها في الأجازة عشان عنا على بداية الفصل الدراسي. دكتور مصطفى اسمح لي ان انا اسجل ملحوظة، ان انا كل ما الحوار بياخدني لان انا اكون يعني ظلمة شوية للجيل الجديد، بلاقي حضرتك على طول لا يعني صححت لي كلامي، ولا هم معذورين، ولا هم احنا مقدرين اللي هم فيه. ليهم حق يحسوا ان حضرتك في صفهم جامد. الحقيقة لازم نبص لهم ونشوفهم بيفكروا ازاي، وايه الحاجات اللي وصلتهم لكده، وايه الحاجات اللي قدامهم. ما اقدرش عامل الطالب او ابني او بنتي بنفس اللي انا اتحطيت فيه زمان وانا صغير، لا يمكن، ده يبقى غير عدل. هو دلوقتي قدامه ايه؟ قدامه من انواع الميديا مختلفة، قدامه المغريات مختلفة، سواء كان حتى لو هو ما شافهاش قدامه على التلفزيون، القرى السياحية، النوادي، الفسح، السينمات، الكافيهات، قدامه كل ده، فما اقدرش اظلمه. هو قدامه كل ده فهو عاوز يستمتع، وطبعا كل ما بيشوف الليفل المتعه بيعلى، سقف الطموح بتاعه بيعلى. فهو الحقيقه بصراحه يعني الشاب دلوقتي او الشاب دلوقتي بصراحه غلبانين. احنا كنا بنجد المتعه في ابسط الاشياء، حاجه بسيطه قوي متعنا. هو عشان يوصل المتعه دي بياخد وقت او بياخد مجهود او عايز حاجات كتيره قوي. فيعني هو بامانه دلوقتي الجيل دلوقتي يعني غلبان عننا شويه. احنا كنا راضيين وسعداء جدا. صحيح. دكتور مصطفى عابدين، سؤالي قبل الأخير، من خلال هواء إذاعة البرنامج العام، من خلال هذه السهرة، هذه الدقائق اللي التقينا فيها بحضرتك، بتوجه حضرتك رسالة لطالب الجامعة، مش شرط كلية الهندسة، نقول يعني بشكل خاص طالب الهندسة، وبشكل عام طالب الجامعة، بتحمله فيها مسؤولية وبتطلبه فيها بحاجات وبتوجه له رسالة إنسانية، هتقول له إيه؟ الحقيقة بقول له فترة الدراسة ياريت تعيش في أيام الدراسة اللي أنت سامحها لنفسك بيها خلال الأسبوع، سواء كان 5 أيام أو 5 أيام ونص، عيش وظيفتك كطالب. يعني روح الكلية كطالب، تعامل مع زمايلك كطالب، تعامل مع الأستاذ كطالب في التحصيل العلمي في المذاكرة، والأجازة اليومين الأجازة اللي بتاخدهم، سواء كان يوم يومين أو يوم ونص، يعني جمعة وسبت أو نص الخميس والجمعة أو كده، اتفسح بحاجات ترضيك بدون ما ترهق نفسك وترهق الأسرة، بس لازم تتفسح في اليومين دول عشان ترجع بداية الأسبوع تشتغل كطالب. فأنا رسالتي الحقيقة ونصيحتي لكل طالب جامعي، عيش لأيام الدراسة كطالب. الطالب عليه واجبات وليك حقوق. الواجبات إنك تسمع من الكبير، تسمع المعيد، تسمع الدكتور، وتتعامل مع زمايلك بإخلاص وحب ووفاء. والأجازة اتفسح، بس اتفسح في الحدود المعقولة بحيث لا ترهق الأسرة ولا ترهق نفسك، وانت عشان ما تبقاش زعلان كمان، يعني حاول تبسط نفسك بأي حاجة بحيث ترجع الأسبوع تاني بيجي عندك عزيمة، عندك نشاط، تبدأ كطالب من جديد. لو عملت كده هتلاقي ان فترة الدراسة بتعدي بسلاسة جدا، وتيجي فترة الصيفية عندك 3 أشهر كاملة اتفسح براحتك يا سيدي. ازاي طالب الجامعة يأهل نفسه كل يوم وكل شهر في الجامعة انه لما يتخرج هيكون شخص مختلف؟ الطالب الجامعي لما بيتخرج، سواء كان من جامعة القاهرة او كلية الهندسة، بيكون اكتسب خبرات وشخصيته اختلفت وتغيرت وصقلت خلال فترة الدراسة بحاجات كتيرة جدا. فبيتخرج بيخرج للمجتمع وعنده مبادئ وقيم واخلاقيات ومحتوى علمي كبير جدا، بيقدر يتعامل مع المجتمع ده برزانة وبهدوء وبعزيمة كبيرة. يقدر بعد كده بقى يسافر وينشر ده وبالأمانة، ويرفع اسم بلدنا الحلوة عالي جدا جدا جدا. يعني احنا لما سافرنا، حضرتك لا تتخيلي، بعد احنا ما سافرنا ابتدوا دلوقتي كل سنة ياخدوا ناس من مصر، وحريصين جدا كل سنة الجانب الياباني يبعت لي يقول لي يا ريت رشح لنا ناس من عندك، ناس انت تعرفهم، ناس اشرفت عليهم. فالحقيقة كل واحد فينا لما بيتخرج يخلي باله ان هو بيتحرك او بيتعامل باسم بلده، سفير لبلده، سواء كان جوه بلده او سفير لبلده بره بلده. اخيرا استاذ الدكتور مصطفى عابدين، اسمح لي اسال حضرتك عن دورنا. احنا اللحظه اللي بتكلم فيها دلوقتي مع حضرتك، وهي لحظه حاليه واقع بنعيشه، هتصبح بعد 20-30 سنة هي ايام ولادنا وذكرياتهم، اللي طبعا احنا بنتمنى انها تكون ايام حلوه. كيف نسهم ان تكون هذه الايام ايام يعني يشعروا بها بمنتهى الحنين قدامها نحن اباء وامهات ووطن؟ الحقيقة كلنا فعلا زي ما حضرتك قلتي، كلنا يعني علينا مسؤولية تجاه الأبناء والطلبة عموما. الأسرة عليها مسؤولية إنها تبقى عندها متابعة بدون تدخل مباشر، متابعة تعليمية، متابعة اجتماعية، متابعة صداقية، يا ترى هو بيصادق مين أو بيخرج مع مين أو كده، متابعة وله حق النصيحة بهدوء، لأن الطالب الجامعي أو الشاب الجامعي عنده قوة نفسية عالية، فلازم النصيحة تبقى بهدوء عشان يحس إن النصيحة خالصة لمصلحته. ده بالنسبة للأسرة. بالنسبة للوسط الجامعي، لازم الأساتذة والمعيدين والدكاترة يتعاملوا مع الطلبة بحب ويسمعوا منهم قبل ما يقولوا لهم، يسمعوا منهم مشاكلهم، سواء كانت دي مشاكل مكانية، يعني المكان مثلا ضيق واسع، المعاملة مع الطلبة، طبيعة المكان، طبيعة المادة العلمية، طبيعة التعامل. لازم نسمعه قبل ما نعلمه. وربنا يا رب يوفقهم ويحسوا بالأيام دي. كل الشكر، شكرا جزيلا للأستاذ الدكتور مصطفى عبدين، رئيس مجلس قسم الرياضيات والفيزياء الهندسية كلية الهندسة جامعة القاهرة. أشكرك دكتور مصطفى يعني على كل هذه الذكريات والأيام والتجارب الإنسانية. أشكرك وأتمنى لك دايما التوفيق. أنا اللي بشكر حضراتكم جدا جدا جدا، وأتمنى يعني مستقبل باهر لطلبتنا، وربنا يا رب يسعدهم، وفي سواء كان في الصيف أو في الدراسة أو في حياتهم الأسرية. ألف شكر لحضرتك وللبرنامج كله. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم، ودايما بسعد بتواصلكم معانا على الفيسبوك على صفحة برامج منى غانم والناس، وعلى جروب ملتقى مستمعي إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله سهرة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت عواد صبحي. الأسبوع القادم نتذكر معا أيامنا الحلوة. أيامنا الحلوة اللي تملي بنحلم بيها، هي الأيام اللي بنستطعم معانيها. مع تحيات منى غانم.